الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا، وبارك لنا في عمره وولده وأهله وماله، وبارك في إخواني وانفع بهم أينما كانوا. ومع درس من دروس مشكل الآثار للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وقد أورد رحمه الله تعالى إشكالا بين حديث عائشة رضي الله عنها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت فيصلى عليه أمة من الناس يبلغون 100 فيشفعون له إلا شفعهم الله فيه. وبين حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن ابن عباس مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال ابن عباس لقريب: اخرج فانظر ما اجتمع له من الناس. فخرج فوجد أمة من الناس قد اجتمعوا، فرجع إلى ابن عباس فأخبره، فقال: تقول 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، أي ابن عباس رضي الله عنهما. فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيصلى عليه 40 من الناس لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. ففي الحديث الأول الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي عليه 100 من الناس فيشفعهم الله فيه، وفي الحديث الآخر يصلي عليه 40 من الناس فيشفعهم الله فيه. فنريد من شيخنا أن يتفضل علينا موفقا مسددا بإذن الله جل وعلا فيما طرحه الإمام الطحاوي رحمه الله. بارك الله فيك وحفظك الله والسامعين والسامعات، كن بالله تعالى التوفيق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإن الحديث الأول: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، عفوا، ليس فيها لا يشركون، لا يشركون في رواة 40. ما من مسلم يموت فيقوم عليه، أي مصليا عليه، 100 يصلون عليه إلا شفعهم الله فيه. إذا نظرت في هذا الحديث لا تجد فيه أن أقل من 100 لا يشفعون، لا تجد فيه أن أقل من 100 لا يشفعون. هل في هذا؟ لا، إنما في أن 100 يشفعون، لكن مفهوم المخالف أن أقل من 100 لا يشفعون مفهوم ضعيف، بل قد تقبل شفاعة واحد فقط. لكن كلما ازداد الشفعاء كلما كانت صلاتهم، كلما كانت صلاتهم وكلما كان دعاؤهم أقرب إلى القبول. ووجه آخر من وجوه الجمع أن يقال إن 40 لهم صفة مخصوصة: أتقى وأحسن إيمانا، أرقى إيمانا، وأحسن دينا، وأكمل، يقوم مقام 100. يعني أحيانا يكون واحد يعدل 3 في صلاحه، أبي بكر مثلا يعدل 100 رضي الله عنه. فشفاعة أهل الديانات الأقوى بلا ريب أنها أقوى من شفاعات من هم دونهم في الديانة. فيمكن أن يقال إن 40 دينهم أعلى من 100، وقد جاء ما يفيد ذلك: لا يشركون بالله شيئا، يمكن أن يحمل على الشرك الخفي الذي هو الرياء، وعلى الشرك الظاهر كذلك. فإن قال قائل: لهذا نظائر في السنة؟ قلنا: نعم، لهذا نظائر في السنة. ألم تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته وحده ب27، في رواية ب25، في رواية ب23، في رواية ب21، كيف الجمع بين كل هذه الأشياء؟ قال العلماء: الاختلاف في الأجور راجع إلى أمور. من هذه الأمور التي رجع إليها الاختلاف: حسن إمامة الإمام، حسن تسوية الصفوف، حسن الإنصات من المأمومين، استحضار القلب في الصلاة، الصلاة، فكل هذه تسبب فوارق في الأجر، أجر الجماعة. يعني إمام يصلي صلاته وفق صلاة رسول الله، ليس كالذي ينقرها. إمام يصلي الصفوف خلفه معوجة وأنت تصلي مع الصفوف، وآخر يصلي الصفوف منتظمة. إمام يصلي خاشع والمؤمنون خاشعون أجر أعظم، عدد المصلين أكثر مع صمت أولى من عدد أقل. فهذا نظير ذاك، هذا نظير هذا. ومن العلماء من يريد وجها ثالثا يقول لفظ الماء للتكسير، لفظ الماء للتكسير. يقول المصريون يقولون، سامحني في الكلام، يا ابن ستين كذا. ماذا أرادوا بالستين؟ هل هم أرادوا العدد حقيقة؟ يا أخي أنا اتصلت بك أكثر من ألف مرة، ما أردت أنا بذلك، أنني فعلا اتصلت ألف مرة. استغفر لهم، أو استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. فمن العلماء من قال إن المئة للتكسير، لكن هذا القول لا أرتضي في مثل هذا المقام، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيك، الإمام الطحاوي رحمه الله، أخوك علاء يشير إلى نعم. نبس هذا ليس في المتن، قرأنا كلام النووي هذا لكن ليس بمقبول. لماذا؟ لأنه قال كلام النووي، ما معناه؟ أن شخصا كأن النبي سئل مئة شخص يشفعون له قال مئة، أربعون قال آخر أربعون شخص يشفعون له قالوا أربعون. ما عندنا في المتن ما يفيد ذلك، ما عندنا في المتن ما يحملنا على هذا الافتراض. وأنا قلنا أصلا في البداية أنني إذا قلت من صلى عليه مئة شفعوا فيه لا تنافي من صلى عليه تسعون شفعوا فيه، لكن أكد أن المئة يشفعون. ذكر طبعا في هذا الباب حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فلهذه الأسماء خصوصية، لكن هل لله أسماء غيرها؟ الجمهور يقول نعم لله أسماء غيرها، فيفتح علي بأنواع من المحمد والسناءات لا أحصيها. لا تفضل. نعم أخوكم أحمد سالم يقول بعد علاء حفظه الله، هل يكون مئة أولا ثم تفضل الله بأن قبل شفاعة أربعين؟ التاريخ نحتاجه، ما عندنا ما يفيد ذلك من التاريخ، لأن العكس يعكس، يقول ممكن كانوا أربعين وبعدها شددوا للماء، فالتاريخ يعوزنا. شيخنا بارك الله فيكم، نعم تفضل. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم، أستأذنك يا شيخ سيد بارك الله فيك، أحد له إضافة فيما سبق أو استفسار قبل أن ننتقل إلى المسألة الثانية؟ تفضل. في سؤال متعلق بهذا، لما قلت نفي الشرك حينئذ لأعطائهم مزية خاصة أنهم أشد إيمانا وأبعد عن ظاهر الشرك وخافيه، والله أعلم. شيخنا بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون، فهل مسألة الصلاة أولا صح؟ بعض أهل لا، يعني أولا ثبت العرش ثم انقش. نعم يعني لو كنا بفرض صحته، قلت بفرض صحته ما يمنع، ما الأصل موجود أن النبي لم ينفي، لم يقل أقل من 100 لا يشفعون، ولم يقل أقل من 40 لا يشفعون، دخلت في المسألة. نعم. طب قد أورد الإمام الطحاوي رحمه الله إشكالا آخر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، وقال في حديث عبد الله بن عمرو ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. فيقول كيف أن سعد بن معاذ رضي الله عنه وهو من هو من اهتز له عرش الرحمن لا ينجو من ضمة القبر وينجو منها من مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة؟ بارك الله الحمد فيه. لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. وإن كنت تخالفني في بعض ما أقول فأرى الحديثين ضعيفان ضعيفان، هذا ضعيف وذاك ضعيف. إذا تنكب البخاري ومسلم عن إخراج لا هذا ولا ذاك. البخاري ومسلم لم يخرج حديث ضمة القبر سعد بن معاذ، بل النصوص العامة إن الذين توفى عفوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الأكثرين عند الوفاة، مش كده ولا ليس؟ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في حديث ضغطة القبر كل طرقه ضعيف مع شهرته، مع شهرته كل طرقه ضعيف. ولعل أخونا الشيخ حسن عبد الرحيم بحثه أيضا، نعم أيه. كل طرقه ضعيف ومخالف للعمومات العامة المطمئنة للمؤمن عند الاحتضار والمبشرات عند الاحتضار. نعم قد تكون هناك كروبات يوم القيامة تعتري حتى أهل الإيمان، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولن يغضب بعده مثله، لكن هذا في القبر ذاك يوم القيامة والله أعلم. أما هذا الأخير من مات يوم الجمعة وقي فتنة القبر أشد ضعفا بكثير، والكفار يموتون يوم كل يوم آلاف المنافقين وآلاف الكفار وآلاف ضعفاء الإيمان يوم الجمعة. نعم لماذا خصص سعد بن معاذ بضمة القبر؟ لا دي ممكن يجيب لها تعليلات، بس تعليلات غير مقبولة. ليه؟ هو بعضهم يقول كان لا يستنزه من البول، لكن في هذا الصدد لو نجا منها أحد تفيد التعميم، تفيد التعميم. المهم أن الأسانيد ضعيف، وبهذا نرتاح ويرتاح بالنا. ها؟ لا سعد بن معاذ لم يذكر بعلم، سعد بن معاذ لم يذكر بعلم، لم يكن من العلماء المشهورين أصحاب رسول الله. حسن معاذ بن جبل، معاذ بن جبل إن معاذا كان أمة، ابن مسعود يقوله. نعم هل أحد من إخواننا استفسارات؟ نعم الله يحفظكم. هل نحن عللنا بتنكب البخاري ومسلم عنه فقط؟ أي بس هي قرينة يا شيخ طلال، يعني أنا أذكر لك مثال. الشيخ طلال يقول يعني لا ينبغي أن نقول أن نجعلها قرينة في التضعيف عدم إخراج البخاري ومسلم لها، لكن أقول إذا كانت الأسانيد ضعيفة والمتون مخالفة لعمومات الشريعة وتنكب عنها الصحيحان فقط يعني تكون ضميمة فقط إلى لكن ستجعلني أفجر مسألة أكبر. والسؤال للشيخ طلال هل أخرج البخاري أو مسلم حديثا في شأن المهدي؟ ليس بمنصوص في البخاري ولا في مسلم أي حديث في شأن المهدي بخلاف الدجال مثلا. الدجال الكتب مليئة به بذكر الدجال. ورد في مسلم حديث فهم منه أنه المهدي لكن ليس تصريحا، كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ فيقدمه المسيح فيقدمنا المسيح للطلاق. يقول بل بعضكم أئمة لبعض تكرمة الله لهذه الأمة، لكن ما نص على أنه المهدي، ما نص على أنه المهدي. الآن أقول لك ما الحديث الصريح الذي ذكر فيه اسم المهدي إلا حديثا معلولا في أصلا سنة ابن ماجه أو غيره على أبو حاتم الرازي: إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي. قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر، هذا حديث منكر. بعد هذا ما الأحاديث التي نص فيها على اسم المهدي صراحة بإسناد صحيح؟ السؤال لإخواني جميعا، السؤال ليس للشيخ طلال فحاس بل لإخواني جميعا سواء الحضور أو المشاهدين. فإذا قلت أنا مثلا كقائل مثلا واحد من العامة يسألني هل أخرج البخاري ومسلم شيئا من هذا في ذكر المهدي، ما وقفت على شيء بعد بحث إلا على حديث كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، هل نص على أنه المهدي؟ لا. خارج البخاري ومسلم كما أسلفت إذا رأيتم الرايات السود حديث المنكر، والثاني لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي اسم أبيه يواطئ اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملا ظلما وجورا، ما منصوص على أنه المهدي، يعني لم ينص في الحديث على أنه المهدي. والكلام مطروح لأي أخ وأي أخت باحثة سيخرج لنا حديث بسند ناصع، معروف ناصع يعني سند ناصع يعني يثبت فيه اسم خليفة الله المهدي، فبجعلها ضميمة حينئذ. لماذا عدم إخراج البخاري ومسلم؟ ضميمة لتقوية ما قد أذهب إليه في أمر أهل يعني كثيرون جدا من أهل العلم يتكلمون فيه، كثيرون جدا من أهل العلم يتكلمون فيه. أضيف إلى ذلك شيئا آخر في باب آخر. وطبعا عارف الكلام ده ممكن يفجر علينا مشاكل، لكن نعوذ بالله من الفتن. يعني والعلم يطرح، علم كثر الحديث عن عبد الله بن سبأ، كثر الحديث عن من؟ عبد الله بن سبأ. كل الناس يتكلمون عن عبد الله بن سبأ وأنه قائد الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه، ونحن لا نعرف عبد الله بن سبأ من أين أتى. قالوا من اليمن لأن اسمه سبأ يمني، لكن كتحرير فيه ما وقفت على أي خبر ثابت في ذكر اسم عبد الله بن سبأ إلا في سند عند الطبري أظن في التاريخ وفي السند راو كذاب. ورد عن علي أنه سمى رجل ابن السوداء أو ابن السوداء، فقال ابن السوداء هو عبد الله بن سبأ، لكن أن يعني كيف نذهب إلى مثل هذا؟ وما يعني تاريخ عبد الله بن سبأ؟ ما عرفت شيئا كبيرا عنه في الكتب المسندة. أما الكتب الغير مسندة كتب التواريخ حدث ولا حرج تتحدث، لكن كرجل مشتغل بالحديث أبحث عن سند ثابت في ذكر اسم عبد الله بن سبأ لا أكاد أجد، إلا ما قلت عليه في وصفه ابن السوداء وابن الأعجمي ابن ماذا ابن السوداء، وليس بالصريح فإنه اسمه عبد الله ابن سبأ. وكونه قائد الفتنة وكذا ما وقفت على أشياء في هذا الصدد. فإذا قال قائل خلو الكتب الستة من مثل هذا سنديها عن مثل هذا، قد يكون أيضا مشجعا لمن قال إيه بنفس القول، أنه أريد أتدين الله وأريد أتكلم بدليل ثابت، دليل مسند ثابت. عملنا كأهل حديث ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. فنريد إثباتات في مثل هذا. كتاب البداية لابن كثير طبعا جله غير مسند، جله غير مسند، وفي وأيضا كثير منهم ما أسند من طريق راوي بغض النظر عن كلام في عبد الله بن سبع، من طريق راوي اسمه أبو مخنف، طريق راوي يقال له أبو مخنف، وأبو مخنف كذاب، أو أثر أخر من طريق الواقدي أو من طريق سيف بن عمر، وكل هؤلاء متكلم فيه. إذا قرأت أحيانا أبوابا هنالك يغر صدرك أشد الإغار مثلا ضد بعض الناس، لكن السند أين السند يا جماعة؟ ما في سند ثابت. نعم تفضل، أي ملاحظة تفضل. هو له وجه، خاصة إذا كان السند مشابه، يعني أخوكم عليه يقول ماذا كل ما حاصله مثلا، إن ابن عبد البر أيضا يقوي وجهة من أعلى الحديث بسبب تنكب البخاري ومسلم عنه، لكن الحقيقة أن هناك أحاديث قواطع معمول بها وأمة محمد أطبقت على العمل بها، وهي ليست في البخاري ولا في مسلم، ليست في البخاري ولا في مسلم، مثل مثلا حديث لا ضرر ولا ضرار قعدوا عليه قاعدة، مثل حديث مثلا بل وفي سنده بعض الضعف، لأن الإمام الشافعي قال رحمة الله تعالى عليه وإجماع الكافة على العمل به يصححه، حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا فلا وصية لوارث، حديث كثيرة جدا جدا من أحاديث الأحكام ومن أحاديث الرقاق ومن أحاديث المعتقد خارج البخاري ومسلم وصحت، فلا ليس بإنصاف أن نقول إن الحصر أن بقصر الصحة على البخاري ومسلم، لكن أحيانا يكون تنكب الصحيحين مشيرا إلى شيء، خاصة مثلا عندنا من أسانيد الصحاح مثلا الشافعي عن مالك عن ابن عمر، من أسانيد الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، والشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وجدت الحديث حديثا ما عند مثلا واحد متأخر شوي، والسند البارز الذي يوازي سند البخاري في الزمن هو نفس سند البخاري وسند مسلم، عدم إخراج البخاري ومسلم لهذا السند مع أنه واضح أنه على شرطه ما يريب بعض الشيء، يريب بعض الشيء، كما استراب مثلا من زيادة إنك لا تخلف الميعاد في حديث من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة بعث المقام المحمود الذي وعد، كذا في البخاري البيهقي باتفاق مع سند البخاري، لكن نزل البيهقي رجلين أو ثلاثة رجال وزيد فيه إنك لا تخلف الميعاد، فأقول تنكب البخاري ومسلم عن إخراج الزيادة يشير إلى تنكب البخاري عفوا لأن السند مشابه لسند البخاري، تنكب البخاري عنها يشير إلى إهلالها، والله أعلم. نعم يا شيخ، في الغالب المرفوعات، لأن البخاري ومسلم يتحدثان عن المرفوعات، يعني البخاري ومسلم في الأصل أن كتابيهما مختص بالمرفوع، لكن مثلا إذا كنا في الموقوفات لا يستعمل هذا الذي ذكر من عدم الإخراج البخاري ومسلم له، أن البخاري ومسلم لم يهتم بإيراد الموقوفات، إنما البخاري سمى كتابه الصحيح المسند من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله، ف فشاهدي من هذا أن الموقوفات لها نظام آخر، لأن ممكن تقول لماذا لم يخرج البخاري هذا الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر قال وحلت لنا ميتتان ودمان؟ أقول لك لأن البخاري ما همته إخراج الموقوفات، ليست همته إخراج الموقوفات. أشكرك على هذا التنويه شيخ حسان، ليست همتهما إخراج الموقوفات من هذا الباب. أحسنت في هذا. هل هناك طابق لذلك؟ يعني أنا لا أتفق مع حضرتك إن الحديث التي ظهر مثلا القاح أو مثلا في العمر الشريع وتلك البخاري المسلم دي قرينة دل على الضعف، لكن أتكلم الضابط نفسه إذا كان السند مثلا مشابه أو السند صحيح وتلك البخاري هل هناك ضابط لذلك؟ مش فاهم ضابط، مش فاهم ضابط لماذا؟ أظن ذكرنا في سلسلة الحديث من أثر نعم بس كل حديث له ملابساته الخاصة يعني. يعني لكن في الغالب أحيانا في الغالب وبعد الدراسة سند مشابه لسند البخاري تماما ومتفق على هذا السند البخاري ومسلم سند مشابه لسند في البخاري ومسلم تماما وما أخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. من أخرجه مثلا؟ قال أخرجه أبو يعلى الموصلي مثلا، جبت واحد بسند عالي يعني. فهذا يحملني على التفكير لماذا تنكب أصحاب الكتب الستة عن هذا مع أن السند هو نفسه على شرط أصحاب الكتب الستة. هذا يحملني على مثلا أنكر أيضا قد يكون صحيح قد يكون صحيح، لكن سأرجع إلى العلل. ففي الغالب أن مثل هذا يكون معلولا ولذلك تنكب عنه. هذا الكلام، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا، وفي الختام نشكر شيخنا داعين الله عز وجل الله أن يسلمه ولكن. وأن يحفظه من كل سوء ومكروه وأن يحفظ إخواننا ولكن. والمسلمين في كل مكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وفقكم الله. صيام غدا إن شاء الله الذي هو الخميس، نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.